يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب العلم في حديث عبد الله بن مسعود في الحديث رقم 104 من المختصر 125 من الأصل، والذي يتولى شرح حديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لعلنا نستكمل ما تبقى من الأحكام في هذا الحديث، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فألفاظ الحديث انتهت، نعم، وما بقي إلا أطراف الحديث. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع، في 5 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة، فذكر الحديث، وذكر سبق ذكر مناسبته للترجمة وأنها مطابقة، حيث ذكرت الآية في الحديث التي ترجم بها. وأما مناسبة الباب لكتاب العلم ظاهرة، ما أوتيتم من العلم، والكتاب كتاب العلم. الموضع الثاني في كتاب التفسير في باب قول الله تعالى ويسألونك عن الروح، في كتاب التفسير. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، تفسير الآية، تفسير الآية. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث. حرث، سبق أن أشرنا إلى هذه الرواية، وهو متكئ على عسيب فذكره، وفيه الآية على ما في المصحف، وفيه الآية على ما في المصحف وما أوتيتم. الحديث واحد، ويروى في موضع أوتوا وموضع ما أوتيتم. يعني إذا كان حديث واحد والاختلاف في لفظ واحد، هل يقال بالتعدد أو يجزم بأن أحد اللفظين محفوظ والثاني شاذ؟ هذا ما رجحناه قبل قليل فيما يبدو. نعم نعم، رجحنا من حيث الجملة، لكن من حيث الاصطلاح الحديثي. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: قوله وما أوتيتم من العلم، كذا للكشميهني هنا، وكذا لهم يعني للرواة في الاعتصام على ما سيأتي، ولغير الكشميهني هنا وما أوتوا، وكذا لهم في العلم يعني الذي شرحناه. وزاد قال: الأعمش هكذا قراءتنا. وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش بها، ومشهورة عن الأعمش، أعني بلفظ وما أوتوا، وهي مشهورة عن الأعمش، أعني بلفظ وما أوتوا، ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره، وقراءة الجمهور وما أوتيتم. ظاهر، يعني الآن الحافظ بن حجر يريد أن يرد هذه الرواية ما أوتيتم إلى الرواية الأولى وما أوتوا، وأن المحفوظ عن الأعمش أوتوا، هذا الأصل وهي قراءته، لكنه في بعض المواضع وفي بعض المناسبات يذكر الآية بقراءته هو، وفي بعض المناسبات يذكرها بقراءة غيره. يقول: وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيها، وهي مشهورة عن الأعمش. هذا كلام الحجر، مشهورة عن الأعمش، أعني بلفظ وما أوتوا. أبو عبيد في كتاب القراءات كما قرر ذلك ابن حجر نفسه ما ذكرها عن الأعمش. ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره وقراءة الجمهور ما أوتيتم. والأكثر على أن المخاطب بذلك سواء أوتوا أو أوتيتم، المخاطب بذلك اليهود، فتتحد القراءتان. نعم، وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله تعالى، لأن العبرة نعم بعموم اللفظ، والخطاب يتجه إلى كل من يصلح له، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فجميع ما أوتي الخلق من علم بالنسبة إلى علم الله جل وعلا قليل. ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود لما سمعوها قالوا: أوتينا علما كثيرا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. قال الترمذي: حسن صحيح. لأن اعترض اليهود، يعني كعادتهم، الله جل وعلا يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا سواء كان الخطاب لليهود أو لهم ولغيرهم، وهم قالوا: لا، أوتينا علما كثيرا، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا الاعتراض، يعني لو قال واحد شخص أن القرآن والسنة فيهما علم كثير، صحيح ولا ليس بصحيح؟ بلى، صحيح بالنسبة لعلم المخلوق. وكونهم اعترضوا على ما جاء عن الله جل وعلا كعادتهم. قال ابن حجر في الحديث: من الفوائد جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه. جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان ذلك لا يثقل عليه، يعني وهو خارج من المسجد إلى بيته أو العكس، فأراد شخص أن يسأله، نعم لا مانع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود يقول: بينما أنا أمشي، نعم أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، فلا مانع من الجواب وهو يمشي. وليس في هذا امتهان للعلم، ليس في هذا امتهان للعلم، إنما القدوة عليه الصلاة والسلام سئل وهو يمشي وأجاب وهو يمشي. وجاء في آخر آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وعلى جنوبهم، فالذكر من قيام وقعود أو على جنب ليس من باب الامتهان، بل أن يكون الذكر على كل حال. على كل حال، وهكذا العلم يسأل العالم حال قيامه وحال قعوده وحال مشيه، وقد يحتاج إلى سؤاله وهو مضطجع، نعم، لكن إذا كان ذلك لا يثقل عليه. لأن بعض الطلاب أحيانا يكون الدرس متواصل ساعتين أو ثلاث، ثم إذا انتهى الدرس خرجوا مع الشيخ وكل أحد يسأل، وأوقفوه عند باب المسجد وفي طريقه وعند الباب، هذا يثقل عليه. فمن أدب طالب العلم الذي ذكره أهل العلم في أدب الطلب، نعم، ألا يثقل على الشيخ، وأن يتحين الفرص المناسبة للسؤال، وأن لا يضجر الشيخ، وأيضا على الشيخ أيضا أن يبذل ويتحمل، وكل مخاطب بما يناسبه. أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام واضح في هذا الحديث. يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه هو المستفيد، لكن كونه يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام والمعية تشعر بالتبعية، فهو تابع له يمشي معه. وأيضا يقول أنه يوحى لي فقمت، يعني ذهبت عنه، هذا من أدبه رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل بما يغلب على الظن، من أين؟ هذا من الفوائد التي ذكرها ابن حجر، العمل بما يغلب على الظن. ابن مسعود، نعم، فقلت إنه يوحى إليه، إنه يوحى إليه، هذه غلبة ظن، لأن ابن مسعود ما رأى الملك ولا سمع ما جاء به الملك، فبناء على غلبة ظنه جزم بأنه أو حكم بأنه يوحى إليه. والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص، والتوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يجتهد، وله أن يجتهد، واجتهد في قضايا وأقر عليها، اجتهد في قضايا ما أقر عليها عليه الصلاة والسلام. فمن وراثه من أهل العلم ممن بلغ درجة الاجتهاد قد يسأل في نازلة لا يحضره دليلها، وحينئذ يجتهد إذا كان الحصول على الدليل يفوت الجواب على السائل. أما إذا كان بالإمكان الوصول إلى الدليل، نعم، بحيث لا تفوت الفائدة على السائل، فهذا هو الأصل، لأن الجواب ينبغي أن يكون مقرونا بدليله. نعم، يعني إذا كان العالم بين كتبه في مكتبته وسئل مثلا وأراد أن يجيب باجتهاده، إذا كانت المسألة مما يفوت اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد إذا كان من أهل الاجتهاد. وإذا كان بين كتبه وبإمكانه أن يصل إلى الدليل في وقت بحيث لا يفوت على السائل السؤال الجواب، فهذا أيضا مطلوب أن يتريث. نعم، يتريث وأيضا يبحث عن الدليل. ولذا يقول أهل العلم أن الفقه نوعان، فقه بالفعل، ويقولون فلان فقيه بالفعل، وفلان فقيه بالقوة القريبة من الفعل. بالقوة القريبة من الفعل، شو معنى هذا؟ شخص يحفظ المسائل بأدلتها ويعرف الراجح ويفتي الناس، جائز لقوله عليه الصلاة والسلام كذا أو لقول الله تعالى كذا، حاضر الأجوبة، هذا فقيه بالفعل. هناك فقيه بالقوة القريبة من الفعل، بمعنى أنه إذا سئل عن مسألة أولا عنده الآلة وعنده فقه النفس، لكن عزب عنه الحكم، كما سئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة وأجاب عن 4 مسائل أو 6، المقصود أنه أجاب عن شيء يسير، وقال في 36 أو 32 مسألة قال الله أعلم. مثل هذا يسميه العلماء فقيه بالقوة القريبة من الفعل. ومثل هذا في الغالب أنه إذا ذهب يذهب إلى كتاب لا تخطئ فيه فراسته أن الحكم موجود والدليل موجود من كثرة المعاناة. وأيضا إذا فتح هذا الكتاب، الكتاب 20 مجلد، المسألة يقع على المسألة، نعم، على المجلد اللي فيه المسألة، وإذا فتح المجلد فتح قريب من المسألة. لكن إذا سئل عن مسألة في الطهارة فذهب إلى آخر مجلد أو منتصف الكتاب، نقول هذا فقيه بالفعل أو بالقوة؟ لا هذا ولا هذا. سئل عن مسألة في الإقرار أو في القضاء في كذا، ذهب إلى المجلد الأول من 20 مجلد، هذا لا هذا ولا هذا. فلا شك أن القوة تجعل الشخص قريب من الفعل، بمعنى أنه في وقت يسير جدا يستطيع أن ينظر في المسألة بجميع أطرافها وأدلتها وما قيل فيها من قبل أهل العلم، ويحكم أو يذكر الحكم الراجح في المسألة. فهذا يسميه أهل العلم فقيه بالقوة القريبة من الفعل. التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص. طيب الآن الأمور تيسرت أكثر، فبإمكان طالب العلم أو العالم أن لا ينتظر إلا أن يصل مكتبته. هناك الحواسب الجيبية، في جيبه حاسب يضرب ما يريد في زر ويطلع حكم المسألة من كذا كتاب وأدلتها من كذا مصدر، وهذا أمر متيسر والله الحمد. لكن لا أوصي طلاب العلم أن يعتمدوا على هذه الآلات قبل أن يتمرنوا على الكتب. فإذا تمرنوا وتأهلوا صارت لديهم الأهلية نعم في مراجعة الكتب الأمر يعني خفي، أو إذا ضاق عليه الوقت واحتاج أن يستفيد من هذه الآلات الأمر في سعة. يقول أن بعض من فوائد الحديث أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة، وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة، يعني لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحد، مثل الروح نعم، وأن الأمر يرد لغير الطلب، وأن الأمر يرد لغير الطلب. أين الأمر؟ قل الروح من ربي، قال له هذا نفذ نعم. طلب أمر، لفظ الأمر نعم، أن الأمر يرد غير الطلب. لفظ الأمر هنا هل هو للطلب؟ ليس للطلب، وإنما هي من علمه الذي تأثر به، لأنه لو كان المراد به الأمر لكنا مأمورين بأن نجيب أو نتصرف يعني بشأن الروح أي تصرف يتم بامتثال هذا الأمر، لكن لا يراد به الأمر. الموضع الثالث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الثالث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. الاعتصام بالكتاب والسنة مقتضاه الاستسلام والإذعان نعم لما في الكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، يعني الذي بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا العلم به مطلوب، العلم به مطلوب، وما سكت عنه تكلف، يعني سكت الله جل وعلا عن أشياء رحمة بالناس، لا عن نسيان ولا عن غفلة ولا ذهول تعالى الله. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وهذا السؤال من قبل اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تعنت، ولا شك أنه للتعجيز، فيدخل في هذا الكتاب كتاب الاعتصام دخولا أوليا. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني يسأل الإنسان عن أمور إذا أجيب عنها ساءه الجواب، كمن سأل فيما تقدم في باب الغضب في المسألة، فيما تقدم من سأل من أبي نعم. إذا كان الإنسان قد ستر الله عليه واستفاضت نسبته إلى فلان ثم سأل من أبي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام والمؤيد بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى فأخبره بأن أباه غير من استفاض، هذه سوء بلا شك سوء. فمثل هذه الأسئلة التي منها التعنيت أو يكون الجواب مما يسوء السائل مثل هذه الأشياء لا يسأل عنها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، في حرث بالمدينة، وتقدم ذكر الروايات في لهذه الكلمة، وهو يتوكأ على عسيب فذكره بنحوه، فذكره بنحوه. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، من جهة أن من لا يكثر السؤال ولا يتكلف ما لا يعنيه فقد اعتصم بالكتاب والسنة ورضي بهما. من لا يكثر السؤال، يعني السؤال عما لا ينفع مثلا، نعم، يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف، هل هذا ما ينتفع به في دينه أو دنيا؟ مثل هذا يرضى ويسلم ولا يتكلف أسئلة غير نافعة. لكن الذي يتكلف الأسئلة التي يستفيد منها، نعم، مما له أثر عملي يستفيد منه هو أو غيره، مثل هذا نقول لا يكثر السؤال، نعم، مثل هذا يسأل، لا سيما بعد الأمن من تحريم ما أحل الله، لأنه جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال، نعم، وجاء أيضا التنصيح على أن شر الناس من سأل شيء حلال فحرم من أجل مسألته. لكن من سأل ليتفقه بعد أمن تحريم ما أحل الله جل وعلا بوفاته عليه الصلاة والسلام، هذا من باب طلب العلم، لا سيما إذا كان له أثر عملي. من جهة أن من لا يكثر السؤال ولا يتكلف ما لا يعنيه فقد اعتصم بالكتاب والسنة ورضي بهما واقتنع بذلك، فلم يتطلب ما وراء ذلك. ومناسبة الحديث للباب من جهة أن اليهود تكلفوا ما لا يعنيهم وسألوا عما لا يمكن إدراكه، وقصدهم بذلك اختبار النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا مناقض للتسليم للكتاب والسنة. ثم جاء الجواب لهم ولغيرهم بصرف النظر عن مثل هذا السؤال، بصرف النظر عن مثل هذا السؤال، وأن مثل هذا لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه. الرابع، الموضع الرابع في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كتاب التوحيد: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فالتوحيد من أنواعه وأقسامه توحيد الأسماء والصفات، والكلمة والكلمات والكلام صفة من صفات الله جل وعلا، والصفات نوع من أنواع التوحيد. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة فذكره بنحوه. والمناسبة بين الترجمة باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أن كلام الله من صفاته، وصفات الله جل وعلا من أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا هو النوع الثالث. ومناسبة الحديث للترجمة: حيث أنزل الله القرآن الوحي وهو كلامه المنزل على نبيه جوابا لسؤال اليهود، فما أنزله الله جل وعلا الآية وما أوتوا قل الروح من أمر ربي كلامه جل وعلا، وكلامه مناسب للترجمة. والموضع الخامس في كتاب التوحيد أيضا في باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا شيء إذا أردناه. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عبد المسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب فذكره بنحوه. والمناسبة أن القول كتاب التوحيد، والترجمة إنما قولنا لشيء. المناسبة أن القول هو الكلام المسموع بحرف وصوت وصفة من صفات الله تعالى، ونوع من أنواع التوحيد كما تقدم. ومناسبة الحديث للترجمة، قال ابن بطال غرضه رحمه الله، غرض البخاري الرد على المعتزلة في زعمهم لا يتجدد، نعم، أن الأمر مخلوق، فتبين أن الأمر هو قوله تعالى للشيء كن فيكون بأمره له، أن أمره وقوله واحد، وأنه يقول للشيء كن حقيقة، وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو انتهى. والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. أحسن الله إليك، في مثل هذه المواضع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ثم نزل الوحي وجاء بالآية في سياق حديثه كلامه عليه الصلاة والسلام دون فاصل، كيف يعرف الصحابة ثم ينزعون هذه الآية ويدخلونها في موضعها؟ هل ينص عليهم؟ مثل هنا قال: فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أتم بيان، وقالوا ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا، وينص على كل آية عليه الصلاة والسلام في مواضع أخرى، في مواضع كثيرة، يعني ينص لكتاب الوحي ضعوا هذه في مكان كذا قبل كذا وبعد كذا، وإن كانت منزوعة، إن كانت آية داخل جزء من آية، جزء من آية ينص عليها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع حديث آخر من كتاب العلم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.